نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. أهلا وسهلا. حتى إن شاء الله شيخنا. سم الله. نعم. طيب جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذا البث المباشر على حائط مجموعة الهمة في طلب العلم على برنامج لاين مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله، الدرس الرابع في من شرح الأربعين النووية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا وأحمده وأثني عليه الخير كله على ما من به علي وعلى إخواني من هذه المجالس المباركة النافعة المفيدة بإذن الله تعالى، والتي نتفيأ من خلالها النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه التي جمع شيئا منها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم الأربعين النووية، وهي أربعين أو 42 حديثا من الأحاديث الجوامع من كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نأتي على الحديث الخامس من هذه الأحاديث، ولعل الله تعالى ييسر أن نأخذ بعض الأحاديث في هذا المجلس بإذن الله تعالى وتوفيقه وإعانته. تفضل يا أخي. بارك الله فيكم شيخنا. عليك بارك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الجوامع والتي يرجع إليها كثير من أبواب العلم ومسائله، وهو أصل كبير في رد البدع والمحدثات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن كل أمر يخالف ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. هذا الحديث من رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في صحيحيهما عن أمنا أم المؤمنين عائشة بنت عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات الحافظة العالمة التي هي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وروت أحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتروي عائشة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحدث. فقوله أحدث، الإحداث هو الإتيان بشيء جديد، شيء حديث من الحدث، والحدث والحديث هو الشيء الجديد. فقال وقوله من اسم موصول، يعني الذي، بمعنى الذي. فالذي يحدث في أمرنا، الأمر مراد به الدين، فمن أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه، يعني شيئا لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وهذا هو الخبر. فقوله من اسم موصول في محل رفع مبتدا، وخبره قوله فهو رد، أي أن هذا مردود على صاحبه لا يقبل. والآيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة الدالة على هذا الأصل العظيم، وهو أن دين الله جل وعلا مبني على شرطين مهمين: لا يقبل العمل ولا يصح إلا بهما: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في سورة الكهف في خاتمتها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما في آخرها قل إنما أنا بشر مثلكم، فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته. ولهذا قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه رد لجميع البدع القولية والاعتقادية والفعلية. فكل من جاء بأمر لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نرد هذا الأمر الذي جاء به بهذا الحديث. ولهذا رواية مسلم تبين لك شيئا من معنى هذا الحديث، لأن مسلما روى رواية أخرى تكشف لك معنى من معاني الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا. لأن الإحداث يكون في الاعتقاد، ويكون في القول، ويكون في العمل، لكن رواية مسلم نص على العمل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمقصود بالعمل أو بالأمر هو ما كان على وجه التعبد، وإلا فإن الأمور الدنيوية لا تسمى بدعة، وإن كانت بدعة لغوية لكنها لا تنكر ولا ترد. وإنما المقصود ما فعله الإنسان أو قاله بلسانه معتقدا مشروعيته، وهو لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبنى على التوقيف. فلذلك قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فبين رحمه الله تعالى بهذه الآية عدم جواز الابتداع في الدين. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى وكان من أهل المدينة، فقال: من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، لأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميقات ذي الحليفة إلا أميال يسيرة. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال مالك للرجل: أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في أميال أتزيدها؟ يعني الأمر يسير، فأنا أزيد مسافة بدل أن أحرم من الميقات، أحرم قبله وأخذ خطوات وأميال. فقال مالك بجواب سديد موفق: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فقه الإمام مالك، وأن المبتدع في الدين شاء أم أبى هو مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مستدرك على رب العالمين. فكأنه يقول: إن الدين لم يكمل. ولذلك يأتي بهذه العبادة. فيجب على أهل الإسلام أن يعتنوا عناية كبيرة بهذا الحديث العظيم. ولذلك أسهب العلامة عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في شرح الحديث، وذكر صورا كثيرة من البدع التي يردها هذا الحديث العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا: الأم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بالسنة وموافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذروا البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة كما يزعمه بعض الناس. وقد قسم بعضهم البدع إلى خمسة أقسام جريا على الأحكام التكليفية، فقال بعضهم أن البدع تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مباحة وتكون مندوبة، وهذا غير صحيح، بل البدع كلها مردودة وكلها ضلالة. ويستدل بعضهم بقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون التراويح خلف أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير، أو كما قال. فقول عمر نعمة البدعة ليس مراده البدعة الشرعية، وإنما أن هذا أمر قد حدث بعد انقطاع. بعض أهل العلم يقول إن مراد عمر البدعة اللغوية، وهذا بعيد. المقصود أن مراد عمر ليس هو ما يزعمه هؤلاء من أنه أراد البدعة الشرعية، وإنما الأمر هذا عن التراويح كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هو أمر ليس أمرا مبتدعا جديدا، وإنما له أصل عند الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب الحذر، كل الحذر من البدع. ولذلك البدع أشد خطرا على المسلمين من المعاصي، ولذلك قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، وكل في كل شر وفي كل شر. فهذا الحديث يبين هذا المعنى الغزير. أسأل الله جل وعلا السلامة من البدع كلها، والله تعالى أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذا حديث السادس أيضا من حديث الجوامع المهمة التي يجب على أهل الإسلام العناية بها. رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه، فكلاهما صحابي، وقد قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تبليغه وتأكيده على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله سمعت أحد صيغ التحديث، وهي من أرفع الصيغ عند المحدثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. فالحلال الذي أحله الله جل وعلا وأباحه لعباده بين واضح لا إشكال فيه ولا اشتباه فيه، وقد قال الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيره من الآيات. فالله تعالى قد بين الحلال وأوضحه سبحانه وتعالى. قال: وإن الحرام بين، كذلك الحرام الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه محرم ولا يجوز الوقوع فيه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، كذلك بين ظاهر واضح جلي لا اشتباه فيه ولا إشكال فيه. لكن الإشكال في أمور بينهما، ومن الأشياء التي من المحرمة البينة الزنا مثلا والسرقة وشرب الخمر، هذه قد بانت وظهرت حرمتها. والأشياء المباحة كثيرة، فجميع الأطعمة والأشربة وكذلك من المناكح التي أباحها الله جل وعلا كلها على الأصل أنها مباحة. بهذا لما ذكر الله المحرمات في النكاح قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا هؤلاء النسوة المذكورين في الآيات فإن الله تعالى أباح لكم الزواج منهن. فدل على أن الحرام قليل والحلال كثير. لكن الإشكال ليس في ظهور وبيان الحلال والحرام، وإنما هناك مسائل وأمور مشتبهة ليست بحرام بين ولا بحلال بين، قال وبينهما أمور مشبهات في رواية، وفي رواية مشتبهات، يعني يشتبه على كثير من الناس حكمها، هل هي تلحق بالحلال أم تلحق بالحرام. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم حكمها كثير من الناس، فلا يدري أتلحق بالحلال أم بالحرام. وإذا كان كذلك فإن كثيرا من الناس أيضا يعلم حكمها، لأن قوله لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن هناك كثير أيضا يعلم حكمها من أهل العلم. والاشتباه نسبي، الاشتباه في الأحكام نسبي، فكلما زاد علم المرء بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قل عنده الاشتباه. قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من المسائل المشتبهة بعض مسائل التي يشكل على المرء هل هي تلحق بالربا أو لا، ليس فيها نص واضح، والشبهة في الربوية فيها غير ظاهرة، وإلا فإن الربا حلال حرام بين، الربا حرام بين دل عليه كتاب والسنة. لكن هناك بعض المسائل يشتبه هل تلحق بالربا أم لا، فإذا اشتبه على المرء هذه المسألة أو هذا الأمر ولا يدري أهو حلال أم حرام، فإن الأولى في حقه التورع والابتعاد عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، سمى هذه الأمور شبهات يعني مشتبهة، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه، لأن المرء إذا ترك الأمر المشتبه عليه سلم له دينه وبرئ من غائلة الوقوع في المحرم، لأن هذا المشتبه قد يوقعه في المحرم. قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، كذلك أيضا يستبرئ لعرضه. والمراد بالعرض هنا ليس كما يظن بعض الناس اللي هو النساء فقط، وإنما المراد بالعرض هنا ما هو محل الذم والمدح، يعني يسلم الإنسان من ذم الناس له إذا لم يقع في المشتبه، لأن من وقع في الأمر المشتبه كان حديث الناس عنه، كان حديث الناس عنه في أنه وقع في هذا الأمر المشتبه. فالأولى والسلامة للدين والعرض الابتعاد عن هذه المشتبهات. والاشتباه كما ذكرته قبل قليل نسبي، فإذا اشتبه عليك حكم مسألة من المسائل فالأولى في حقك تركها والتورع عنها. سيأتي معنا إن شاء الله حديث وابصة بن معبد وما يتعلق باستفتاء القلب ونحوه، فلا نريد أن نستبق الحديث عن هذا، لكن هذا الحديث دل على أن براءة دين المرء وعرضه في ترك واتقاء الشبهات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثالا محسوسا واقعا، فقال كالراعي يرعى حول الحمى، هناك راعي عنده غنم أو إبل أو غيرها يرعى. وهناك حمى، حمى للكلى قد حماه ملك من الملوك ومنع من الرعي فيه، فإذا ترك الراعي غنمه ترعى حول هذا الحمى الذي للملك فإنه ربما دخلت بعض النعم من الغنم أو الإبل إلى هذا الحمى لأنها لا تعقل، بهائم. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، يعني يقارب أن يرتع فيه، في رواية أن يقع فيه، يعني يوشك ويقارب ويكاد أن ترتع هذه البهائم في هذا الحمى الذي منع الملك من دخوله والرعي فيه. قال: يوشك أن يرتع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. وليس هذا إقرار، بعض الناس يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر للملوك والسلاطين أن يحموا الحمى ويمنعوا الناس من الكلى، وهذا غير صحيح. نعم، إذا للإمام والحاكم أن يمنع الناس من الكلى لمصالح المسلمين، أما أن يمنع الكلى لنفسه ولخاصته فإن هذا لا يجوز، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإقرار، وإنما هو إخبار عن واقع بعض الملوك. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فشبه حمى الله جل وعلا الذي حماه جل وعلا وجعله سياجا منيعا من اقتحام المعاصي والمحرمات، شبهه بحمى الملك. فكما أن الملك قد حمى هذا الكلأ من الرعي فيه والرتع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل حدودا حدها ومنع سبحانه وتعالى من القرب منها، كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن قربانها. وفي آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني فلا تتجاوزوها. فقوله في الآية الأولى فلا تقربوها، يعني الحدود هنا المراد بها الأوامر، الأوامر المحرمات، فالمراد بها المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، فلا يجوز قربان المحرمات بالوقوع في الشبهات، لأن من وقع في الشبهات كاد أن يقع في المحرمات. وفي قوله جل وعلا فلا تعتدوها، هذا فيما أمر الله جل وعلا به، لأن هذه الآية في الطلاق، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن تعدي الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني في بدن الإنسان وجسده مضغة، مضغة صغيرة مكونة من لحم ودم. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني مدار صلاح الجسد كله على صلاح هذه المضغة، وليس المقصود به الأمر المحسوس، وإنما صلاحها معنويا، صلاح هذا القلب بالإيمان بالله جل وعلا وتقواه سبحانه وتعالى ومحبته وإجلاله والخوف منه. قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد ذكر في هذا الحديث أن مدار صلاح الأعمال والأقوال مردها إلى صلاح القلب، ولذلك قال: وإذا فسدت، يعني هذه المضغة، فسد الجسد كله. وهذا يوجب على كل عبد يرجو الله تعالى واليوم الآخر أن يعنى عناية كبيرة بصلاح قلبه، لأن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فالقلب هو محل نظر الله من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن علم أن الله تعالى ينظر إلى عمله وقلبه وجب عليه أن يعنى بإصلاحه ويحذر من فساده. اسألوا الله تعالى أن يصلح قلوبنا. ولذلك إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأن مرد ترك الشبهات والبعد عنها راجع إلى صلاح القلب، فكلما كان قلب العبد صالحا مستقيما على أمر الله كلما كان أبعد عن المشتبهات، مستبرئا لدينه وعرضه، متقيا هذه الشبهات. وإذا كان بالعكس فيه شيء من الفساد والمرض كان يقبل هذه المشتبهات فيوشك أن يقع في المحرمات. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وبهذا يتبين عظم هذا الحديث وأهميته، وأنه من أصول الأحاديث المهمة التي تدخل في كثير من أبواب العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، لعل فيه كفاية شيخ. أقول لعل فيه كفاية إن شاء الله. طيب شيخنا جزاك الله خير. وبيكم بارك الله يجزاك الجنة. سافرت لك الأسئلة على إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك، في أمان الله. أمين. مع السلامة.